وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، رب اشرح صدري اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اقتضت سنة الله أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل، يعني هو دي طبيعة الحياة، يعني اللي مش هيفهم كده مش عارف إيش في الحياة. هذه الصورة الوردية التي يتخيلها البعض، إمتى بقى تبقى الدنيا جميلة وفيها سلام وفيها أمان وفيها عدل وفيها حرية وفيها مش عارف عيش وخبز والحوارات دي، جو ده أصلا دي مش طبيعة الدنيا، يعني طبيعة الدنيا مش كده أصلا. طبيعة الدنيا إن هي دار صراع، هي في الحقيقة الصراع ده حاصل فيها، ويمكن الفترات اللي فيها هدوء أو فيها تمكين أو فيها كلام ده كله فترات معدودة في عمر الزمان، يعني فترات معدودة في عمر الزمان. يعني مثلا بيت المقدس يحتل قرابة 90 سنة، يسترد حوالي 6 سنين ويرجع تاني يحتل تسليم أهالي، يعني مش إيه، يعني الموضوع ما كانش حتى حرب ولا مش حرب. فيدريك الثاني جاء كده قاعد مع الراجل تلف قاعدة شرب شاي اداله القدس وشكر، شوف بقى ليها 90 سنة الأمة يعني عادي. ده ايه يعني فترات التمكين ودي مش الأصل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فتحت عليه مكة امتى؟ 8 هجري، 8 و13 21، بعدها ب3 سنين توفي خلاص. يعني هي ايه فترة التمكين اللي عاشها أصلا مش ايه مش الأصل في الحياة، وحتى الفترة اللي عايشها دي برضو مش عايشها والصراع منتهي. كده كده الصراع بين الحق والباطل ايه ده قائم، ده ايه قائم، تمام. والله سبحانه وتعالى يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم بايه ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ويذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله ايه. هي كده، هي طبيعي ان يبقى في دفع ايه، يعني الناس في دفع بين الحق والباطل، هي دي الدنيا كده. وفي معسكرين دايما، معسكر ايمان ومعسكر عصيان، وانت ما بين اختيار تختار المعسكر ده ولا المعسكر ده. وانت كمان لما اخترت معسكر الايمان في واجبات انك تكون في معسكر الايمان، وفي امور برضو انت مطالب بيها حيال معسكر العصيان او معسكر الكفران. طيب، من المشكلات اللي بنواجهها، مش هقول بقى عدم فهم ان الدنيا صراع، لا، المشكلة اللي اكبر من كده ان المفروض المتصور عقليا قبل ما يكون متصور شرعيا، تاني المتصور عقليا قبل ما يكون متصور شرعيا، ان مين اقوى، معسكر الايمان ولا معسكر العصيان؟ الايمان ده الطبيعي، حتى ان كانت في الظاهر الدولة لمعسكر الطغيان او العصيان او الكفران، فهي دولة ظاهرية، ماشي، يعني اقصد ايه ان هو غلبة ظاهرية، ان مين، انما مين اللي على ارض صلبة، صح كده، مين اللي وضعه طبيعي جدا ومنطقي جدا ومتسق مع الفطرة جدا ومش مهزوز ابدا وما يحسش ابدا بانه منكسر او ذليل او ضعيف، مين؟ طبيعي يعني طبيعي جدا، ولله العزة، مين ومين لمين تاني بس ايه، ولكن ليه ما هو مش هيفهم دي ولا هيعلمها، واضح، ما يفهم. انت كده كده عزيز، يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها ليه، لا مفيش حاجة اسمها الاذل، مفيش حاجة اسمها ان انت الاذل، تمام، مفيش حاجة حتى ان المسلم يحس الاحساس ده. يعني الصحابة لما يكونوا قاعدين في قاعدة ويأتي ابو سفيان ومعه ناس كده من الصحابة جايين من بعيد، الصحابة كلمة كده يقولوا ايه، يقولوا جاء ابو سفيان وفلان وفلان، يقول لا، جاء فلان وفلان وابو سفيان، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، مش حاجة اسمها انك تقدم حتى الايه الكافر ده على المؤمن او العاصي على الطائع حتى في الايه في الكلام. في الحديث المشهور بتاع سيدنا ابو بكر يقول له لئن اغضبتهم لقد اغضبت الله. مفيش حاجه اسمها كده. يعني الاسلام بيحط المسلم في الصوره دي دايما، في صوره ان انت قوي مش ضعيف، في صوره ان انت عزيز مش ذليل. ليه بقى؟ لان الانسان بيستمد في الغالب قوته من ايه؟ في استمداد داخلي وفي استمداد خارجي. استمداد داخلي انت جوه راضي عن نفسك ولا مش راضي عن نفسك، راضي عن اللي انت عليه ولا مش راضي عن اللي انت عليه. يعني واحد هو من جوه عنده عقد نقص وشايف ان انا مش عارف كذا وكذا وفاشل ومش عارف ايه وكذا تمام، فده مهما حاولنا من بره نعمل له استمداد احساس بالعزة او مش هتيجي، صح كده؟ وفي استمداد خارجي اللي هو بيقولوا عليه عظامي لا عصامي، يعني بيستمد مثلا عزته وقوته وشموخه منين؟ من العظام، يعني من ابائه واجداده وغيرهم، بس هو ما عندوش اي انجازات تمام، هو داخليا الدنيا ايه. فانت في استمداد خارجي وفي استمداد ايه داخل. طيب نيجي نبص على المؤمن كده بالنسبه للعزه والقوه والصمود والثبات. تبص على المسلم كده في استمداد داخلي واستمداد خارجي ولا لا؟ خلينا في الاستمداد الخارجي الاول. المسلم ده بقى بينتمي لمين؟ بينتسب لمين؟ بينتسب للقوي سبحانه وبحمده، بينتسب للغني سبحانه وبحمده، بينتسب للعزيز المهيمن الملك الخالق الرب المهيمن. فده انت نسبتك اعلى نسبة في الوجود الحاصل ده، واضح؟ يعني نسبتك اصلا نسبة ايه؟ فريدة. سيدنا علي بن ابي طالب كان مدرك القضية دي جدا، كان يقول ايه؟ كفاني فخرا ان كنت لك عبدا، وكفاني عزا ان كنت لي ربا، ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان سيرت احمد لي نبي. يعني انت اصلا نسبتك اعز نسبة في الوجود، منتسب الى الملك سبحانه وبحمده، واضح؟ ده انتسابك الحقيقي، مش انتسابك بقى لعيلتكم ولا بلدكم ولا الحوارات الحمضانة دي. انت في الاصل انتسابك لايه؟ للاسلام. ابي الاسلام لا ابا لي سواه اذا افتخروا بقيس او تميمي، واضح؟ انت نسبتك نسبة شريفة جدا، ما في اشرف منها اصلا، نسبة عزيزة للغاية. ولذلك بقى الاسلام ايه؟ يذيب تلك النسب التي لا معنى لها. لو النسبة للاهل او النسبة للبلد او الكلام ده، النسب دي ايه؟ لا ايه؟ او الانساب دي لا معنى لها، لان في الاخير في الاخير فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في الأخير تنزوي كل الأنساب التي تتعلق بالأبدان وتبقى أنساب الإيمان. يوم القيامة كل الأنساب اللي بتتعلق بالأبدان المكتش مزدانة بأنساب إيمان لا قيمة لها، تسقط. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بقى مين تاني؟ خلاص مفيش. طب خلاص اصحابه اصحابه اصحابه اصحابه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. طب مين يعني؟ اي نسب؟ فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كل ما يتعلق بانساب الابدان يسقط، ما يبقاش الا انساب الايمان. يعني من الناس اللي تربطك بيهم أنساب أبدان اللي هيبقى إن كان ربطك بيهم أنساب إيمان. ولذلك القضية مش اتكاء على النسب. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني أنت عملك بطأ بيك انتسابك ما هيسرعش بيك. إن كنت حتى بتقول بلسانك بنتسب للإسلام وبنتسب لمنهج السلف الصالح وبينتسب للنبي، مش حوارات هي ولا شعارات ولا اختام بتتحط على الجبهات، لا هي حقائق واقع، هي القصة كده. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا. فأنت نسبتك نسبة شريفة جدا من ناحية الاستمداد الخارجي، أنت بتستمد قوتك من قوة القوي وعزتك من عزة الإيه؟ العزيز. فأنت إنسان عجيب فعلا، أنت إنسان فريد، أنت إنسان مش إنسان استثنائي في عمر الزمان حقيقي، أنت إنسان استثنائي في عمر الزمان. هو بيعتز مش عارف بحضارة مش عارف ايه، وبيفتخر بايه، ومش عارف بينتسب لايه، ويستقوي بايه، وانت نسبتك مختلفة تماما، انسان استثنائي فعلا في عمر الزمان. فمين اولى بقى انه يحس انه عزيز، ومين اولى يحس انه قوي، ومين اولى انه يحس انه على الارض صلبة، ومين اولى يحس بالامان والاطمئنان والراحة والسعادة؟ انت خارجيا. داخليا بقى، هو انت اصلا على انهي منهج؟ هو انت مثلا على منهج بيقول لك ايه، الرب ما احناش عارفين هو واحد ولا ثلاثة، بس بقى يا ترى واحد في ثلاثة يبقى بيرت بلس واحد في ثلاثة، ولا يا ترى هم ثلاثة مع بقى، يعني مش كده يعني. انت يعني على دين بيقول لك اشرب خمرة ومش عارف ليلة حمرة والبتاع، انت على الكلام ده؟ ده انت على حاجة يفتخر بيها اصلا، يعني داخليا المنهج اللي انت تنتسب اليه مقنع جدا، فطري جدا. ولذلك اصلا الحاجات اللي ايه اللي تلخبط مع الفطرة مش من الاسلام، مش من ايه، مش من الاسلام، اللي هي مش متسقة بقى مع العقل ومش عارفين مش من الاسلام. مش معناه ان العقل يحكم على الشرع، لا، يعني الشرع عمره ما يجي بحاجة تناقض العقل السليم، العقل الايه مش الخرباء. بس فرق بين الذكي والعاقل. الذكي ده ممكن يكون واحد ذكي في البتاع المراوح وذكي في الطب ولا في الهندسه، بس مش عاقل، سفيه، تمام؟ ما عادي، ما هم اليابانيين دول بيعبدوا فيران، وبتوع الهند دول مش عارف اللي هم دلوقتي مثلا على مستوى الميديا، تمام، وعلى مستوى مثلا التكنولوجيا الحديثه والعالم القادم، الهنود جايين بقوه، جوجل ومش عارف ايه، الهنود جايين بقوه رهيبه وبيعبدوا بقر، عجول في الآخر، يعني انت متخيل القصة؟ بيعبدوا بقر، يعني هذا تصور لا يصدر إلا من أعزكم الله عجل، يعبد بقرة لما تعمل بتاع مش حاجة كده مسخرة يعني. فالزكاة ده حاجة، ومسألة الايه يعني، لا العقل دي مسألة تانية خلاص. مهم الشاهد يعني، فانت اصلا على منهج وعلى فكر وعلى دين ماله متسق جدا مع الفطرة، يعني حاجة نفتخر بيها، ما نتكسفش منها ونخبيها، واضح؟ يعني حاجة ما نستحيش منها ونخبيها، ما نتكسفش منها. هو انا اتكسف ليه؟ ان مثلا واحد يقول لي ايه ده، هو انت بتتعاملش مع البنوك؟ اقول له يا عم ما تتعاملش مع البنوك، جابت ايه البنوك يعني؟ جابت ايه الخراب؟ افلاس اهو، اوروبا كلها افلست، العالم الغربي كله افلس، جاب الربا. طب انا اتكسف ليه؟ اقول له لا الربا حرام وما تعاملش بالربا، يعني اتكسف ليه؟ لما حد يقول لي ايه ده، هو انت ما بتصاحبش؟ لا يا بابا ما بصاحبش. واصاحب ليه؟ هو انا قبل حد يصاحب عندي؟ اصاحب ليه؟ اصاحب واحده ليه يعني؟ ايه ده انت تتكسف من ايه؟ يعني ايه اللي يخليك تتكسف؟ هي دي بقى المشكله اللي انا عايز اتكلم عنها، هي دي بقى المشكله، احساسك بالدونيه والذلة، وضعك نفسك دايما في قفص اتهام، هم أرادوا لك كده. طب ده طبيعي ان هم يريدوا لك كده، الأسوأ ان انت قبلت كده ورضيت نفسك بكده، انك تشعر دايما ان انت ايه، انت اللي غريب، انت اللي يعني احنا الحيطة المايلة في المجتمع، اصل انا مش عارف ايه، اصلك مش فاهم. تصورت ان معنى ان انت مضطهد، ولا معنى ان انت مثلا مش ما معكش دولة ولا رئيس دولة ولا حكومة ولا ناس بتمجد لك، ان انت كده بقى مكسور؟ لا، ده الوضع الطبيعي للمؤمن، الوضع الطبيعي للايه؟ للمؤمن. هات لي كده، بلاش ياسين، هات لي كده قصص الانبياء وسيرهم. هو مثلا سيدنا ابراهيم كانوا بيضربوا له تعظيم سلام؟ كان واحد يقابله بالعربية وينزل كده مثلا الشيخ محمد حسان، الناس تجري عليه عايزة تبوس ايده والحوارات دي، في كلام من كده؟ ده ناس بتطرد وبتطارد وبتضرب وبتتقتل. بني إسرائيل كان بيقتل الأنبياء، أنبياء يعني النبي صلى الله عليه وسلم السنين اللي عاشها في مكة دي، لما هذا الرجل الشريف النسيب، يعني هو أصلا في الوضع العادي مفيش واحد فيك يا مكة كلها يجي ضفر في رجله كوضع عادي خالص، بعيدا عن النبوة، بعيدا عن النبوة، ده أشرف أهل مكة صح؟ لما واحد زي كده بهذا الشرف ويبقى عمه بيجري وراه بيمشي وراه يخبطه بالحجارة ويدمي قدميه ويدخل على الناس اللي يدخل عليهم ويقول لهم لا تصدقون ابن أخي إنه مجنون، وبعدين يطلع مش يحطوا سلة الجزور على يعني ويعملوا يعني هو فين؟ ما ده الوضع الطبيعي للإيه؟ للمؤمن. انت عايز ايمان من يعني انت عايز انهي صورة بالظبط؟ عايز تبقى من ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير ايه اطمئن به وان اصابته فتنة، انت عايز كده؟ انت عايز الاسلام اللي هو حلو اللي انت مثلا لما تعدي على كمين مرحبا عم الشيخ يا اهلا وسهلا اتفضل اشرب شاي، والله العظيم اوعى تقرب للرخصة بتاع الشيخ، والله لو ما معكش رخص خالص اتفضل، لا ما انت الطبيعي ان انت اللي يترخم عليك، ده عادي الوضع الطبيعي ان انت اللي يترخم عليك، الطبيعي ان انت لما تروح مصلحة تترفض عادي، ده الطبيعي، انت اللي الحاجات دي خلتك تتوهم ماشي ان انت بقى انت في مرتبة ايه ادنى بقى، وتحس بقى بالقهر، تحس بالذل والانكسار، ويجيلك وقت تشك في اللي انت عليه ان انت مش فاهم اللي انت عليه، سامحني اصلا انت مش فاهم طبيعته، مش فاهم طبيعة الطريق. قال له أيبتلى المرء أم يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. في حاجة اسمها كده؟ هو تقول لي أيبتلى أم يمكن؟ هو ده سأل، هو ده سأل، مش هيمكن لما ايه يعني يبتلى بقى يعني هيتضيع، لا يختبر، يختبر لازم تختبر، الوضع مش هيبقى زي الناس يا اخي والله العظيم ده احنا لحيتنا دي مخلينا لا عارفين نروح مش عارف نخش مش عارف كافيهات ولا مش عارف نيجي نخش بتاع القوات المسلحه يطلعونا. طب ما يعني عادي يعني المشكله ان انت ما انت هي الجنه غاليه الجنه رخيصه، ما انت طلبت حاجه ليها ثمن لابد ان انت ايه تبقى مستعد للثمن، لا احنا عايزين الحاجه دي بلا ثمن، مش دي المشكله اللي بناقشها، انا بناقش الاحساس اللي بقى جواك ان انت ايه دونه اقل منه، يخوفوك تخاف، يزلوك تتزل، يكسروك تحس ان انت ايه منكسر. الكلام ده ما بقولوش على مستوى ايذاء مسلمين لمسلمين، المساله ابعد من كده، يعني ايذاء كفار لمسلمين، ايذاء منافقين لمسلمين، انا بتكلم على المفهوم ماشي، بعيدا عن ده بيحصل فين، ممكن يحصل في بلدك يبقى راجل مسلم زيك وبيؤذيك، مش كافر ولا حاجه بس مسلم زيك وبيؤذيك، ممكن يحصل في شغلك يبقى راجل صالح حتى بس عايز يديك الاحساس ده، يحصل حتى في اختلافات المناهج والافكار، واحد الفكر بتاعه والمنهج بتاعه دلوقتي مثلا ليه الدوله زي المعتزله كده مثلا ايام المأمون، ومثلا اهل السنه او الناس اللي على منهج النبي واصحابه يجدوا انفسهم في ايه، لا ما تشعرش ابدا بالدنيا، ازاي الاحساس اللي هو عايز يصدره لك ان انت غريب، واضح انت غريب، ناس غريبة يا اخي بيربوا دونهم ويأثروا جلبياتهم ومش عارف يقول لك بتاع ما نعملش ايه ما اسمعش اغاني وفرجش على افلامه مش عارف. ناس غريبة يا اخي، والعيال الصغيرة الحال اللي طالعه قد كده بيقول لك مش عارف حرام وحلال والواد يمسك بتاعه ويحطها في، ناس غريبة يا اخي، وانت بدأت تصدق ان انت غريب، ان هو اراد ان يصدر ليك هذا التصور وانت ايه خلاص انت صدقت وعشت الاحساس ده. الحياة دي مسألة استوقفتني جدا جدا في صراع سيدنا ابراهيم مع قومه، هو صراع في الحقيقة بس هو حوار بقى اللي قرأ الشيخ واحنا يعني في الركعات اللي فاتت استوقفني اول حوار، اكتر حاجة استوقفتني احساس سيدنا ابراهيم بالقوة والعزة، ايه القوة دي يعني ايه القوة دي؟ ايه العزة دي؟ اسد مش على مستوى التهليل والشعارات بس فاهم انت في ناس ايه؟ اول ما اجري يعني خدت بالك؟ في ناس كده بتاع حوارات لا فعلا بتحس ان حد بيتكلم ايه؟ فاهم كويس قوي هو مين وهو ايه؟ وبينتمي لمين وبيعمل ايه؟ ايه القوة دي وايه الثبات ده؟ اسمع معايا كده، وحاجه قوم، حتى على مستوى اللفظ كده الموضوع ما كانش قصير، تمام؟ لا ده كان حجاج وحجاج وحجاج ولجاج ولجاج وصد وصد وإيذاء وإيذاء، والقصة لا تخفى على شريف علمكم، تمام؟ وحاجه قوم. طب رد قال لهم ايه؟ قال أتحاجوني في الله؟ انتوا جايين تناقشوني في ربنا؟ انتوا بتتكلموا في ربنا؟ ايه انت يا بتتكلم في ربنا؟ انت جاي تكلمني في ربنا؟ انت جاي تكلمني في اللي انا عليه؟ أتحاجوني في الله وقد هدان؟ انت بتكلمني في هدايه انا؟ انت جاي تكلمني في الهدايه؟ ده خط احمر، ده 500 خط احمر. انت جاي تكلمني في ديني؟ في اسلامي؟ انت جاي تكلمني في ايه؟ في عقيدتي؟ في فكري؟ انت بتتكلم في ايه؟ اتحاجوني في الله وقد هدان؟ يا رب ايه ده؟ اقول له اصلا هي دي، انت دي مساله انت جاي تناقش فيها اصلا؟ هو انت من حقك اصلا تتكلم في كده؟ عارف انت لما تيجي تتكلم مثلا مع بعضهم يقول لك ايه؟ انت مين عشان تدخل في حياتي؟ انت بتكلمني انا؟ انا؟ شوف الصوره، انت بتكلمني انا؟ بتكلمني في السنه؟ بتكلمني في المنهج؟ بتقولي مش عارف ايه؟ على اي اساس؟ شوف القوه. اتحاجوني في الله وقد هدان. طيب هم بقى سلاحهم ايه؟ تخويف. هم بقى عايزين يخوفوا، يقول لهم ولا اخاف ما تشركون به. وانت جاي تخوفني بايه؟ بالبتاع ده اللي هو جاي تخوفني بواحد لو ربنا حبس عنه البول يوم يتجنن؟ جاي تخوفني بمين؟ بتخوفني بايه يعني؟ سبحان الله، يحضرني كده عمر المختار يقول له ايه ده الايطاليين معهم طائرات، لهم هذه الطائرات تحلق فوق العرش ام تحت العرش؟ قالوا تحت العرش. قال اذن يكفينا اياها من فوق العرش. بتحلق فين؟ طائرات مين؟ تكلم في ايه؟ شوف القوة، شوف الثبات، شوف يعني. طيب وكيف اخاف ما ايه يعني؟ انت عايزني اخاف من حاجات انت جعلتها شريك لله وند لله؟ ها، عايزني اخاف من الحاجات دي؟ اخاف من حاجات اصلا انت جعلتها شريك لله وند لله؟ وهو سبحانه وبحمده يقول عن نفسه مثلا في سورة الإخلاص كلنا حافظنا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. أنت بتكلمني في مين؟ هم مين دول أصلا؟ مين إيه ده؟ وكيف أخاف ما تشركون به؟ ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. هو أنت يعني بتكلمني على إيه ده؟ هو إيه ده أصلا؟ ربي واسع سبحانه وبحمد، وسع ربي كل شيء علما. انت عايزني الرب الواسع سبحانه وبحمده، الرب العليم سبحانه وبحمده، البتاع اللي انت بتتكلم عليه ده عايز اخاف منه؟ ولا اخاف ما تشركون به الا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. افلا تتذكرون؟ تفكر كده بقى ثواني، شوف البتاع اللي انت بتتكلم عنه ده اللي انت عايز تخوفني بده، شوف قدرته. انا والله مكسوف، وقدره الملك سبحانه وبحمده، شوف ما يملكه وما يملكه الملك سبحانه وبحمده. ايه ده يملك ايه؟ وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون؟ أنت قنعني بقى، أنت عايزني أنا إزاي؟ أنا اللي بقى خايف وأنت إيه؟ مش خايف. هي دي بقى، يعني أنت قنعني كده، أنت عايزني أنا اللي أحس إن أنا ذليل وأنت اللي المفروض تحس إنك ذليل بالعصيان أو الطغيان أو الكفران. ده الطبيعي. إنهم وإن هملشت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال إلا أن ذل المعصية يأبى أن يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. هو مين بقى اللي يحس بالذل يعني؟ مين اللي يشعر بالغرابة؟ أنت إنسان بيضرب بنسبته الشريفة في جذور التاريخ. أنت إنسان بينتسب لآدم، بينتسب لإبراهيم، ينتسب لنوح من قبله، بينتسب لموسى، بينتسب لعيسى. أنت إنسان بينتسب لدول اللي سمعناهم كلهم في الصلاة دول. أنت إنسان نسبتك الشريفة ضاربة في جذور التاريخ، نسبتك مش أي نسبة أصلا. أنا قلت لك أنت إنسان استثنائي، المؤمن ده إنسان استثنائي في عمر الزمان. هو مين اللي يشعر بالغرابة؟ ولذلك حتى بنفهمها غلط. ايه بدأ الاسلام غريبا؟ لا، يعني هو غريب، دي اسمها غربة نسبية بالنسبة للايه؟ للواقع. بس مين اللي غريب في الحقيقة؟ هو اللي غريب، مش انت اللي غريب اصلا، لان انت في الحقيقة انت الامتداد للخط اللي ما وقفش من ادم صلى الله عليه وسلم، انما هو اللي نشاز، هو اللي خرج. فدي غربة نسبية. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما بيصف الغرباء دول لما بيقول طوبى للغرباء بيقول هم مين؟ يقول ايه؟ لا غير دي، قوم ايه؟ لا مش دي، لما يقول قوم خير في أناس سوء كثير. ماشي، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. كمل بقى الوصف، الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي ضبط الذين يصلحون ما أفسد الناس. يبقى الغربة إن هم يعني ناس، لا ده الغربة إن هم إيه؟ مكملين الامتداد. ده الامتداد الحقيقي للنبي أصحاب، نسبة حقيقية، مش نسبة حوارات وشعارات ولبس وكلام من ده، نسبة حقيقية، نسبة على مستوى الأقوال والأعمال والأحوال والخلال، مش ختم بتحط ولا مزاعم بتتقال، نسبة حقيقية. دول الامتداد. فأنت مش غريب، هو اللي غريب. وكيف أخاف ما أشركتم ما أشركتم ولا تخافون. مين اللي المفروض يخاف؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ده مكانه، ده مكانك فوق هناك، هو عايش مع الحش وانت همتك بتحوم حول العرش، انت فوق وهو هنا تحت. المشرك عمره ما هيبقى فوق أبدا. الشعور لابد ان يستولي على قلب المؤمن، عمر العاصي ما يكون فوق الطاع. طيب، ولن يجعل الله للكافرين على ايه؟ يا عم ازاي ما هم هو ده، هم كده وهم فوقنا ومش عارفين. ما انت مش فاهم السبيل اصلا، مش خد بالك ايه السبيل ده؟ ايه السبيل؟ ان هم يغلبونا يعني؟ ان هم يبقى يعني اعلى مننا في الدنيا ومش عارفين والكلام ده والتكنولوجيا، ويبقى ماسكين الحكومات والوزارات والحوارات؟ لا، سبيل منهجي، سبيل فكري، سبيل بيان، مش سبيل سنان. سبيل السنان ده وتلك الأيام نداولها بين الناس، وسبيل السنان ده أنت في الغالب نزلت فيه عشان أنت أثرت في سبيل البيان اللي كان عندك، في سبيل المنهج اللي كان عندك. أنت حقك لو أنت ملتزم بالمنهج أنك تبقى فوق على طول. هو القصة ان هو مشعلي، انت اللي نزلت. ابن القيم كان يقول كده، لا تحسب ان العدو غلب ولكن الحافظ اعرض. مش الفكرة ان هو ارتفع، انت اللي انخفض. هو مكان هي القصة كده، انت اللي نزلت، هو في الدور الاول زي ما هو، هو في الدور الارضي، انت اللي نزلت البدروم وانت كنت فوق اصلا، وده الاصل. حتى على المستوى الفردي، حتى على المستوى الفردي هي قصة كده، مش اكتر من كده. فالسبيل، سبيل البيان، سبيل المنهج، سبيل الايمان، مش سبيل السنان. ان سبيل السنان ده احنا اصلا كتير من اللي احنا فيه يعني لابد ان يحصل لنا، وهذه سنة الله فينا، لان احنا اثرنا. الصحابة انهزموا في احد بمعصية، عندك كم معصية بقى؟ اما الثلة نفسها المنتظر منها انها تصلح الى الله المشتاق. فما تقوليش سبيل، لا طبيعي، ده الوضع العادي الطبيعي جدا. طيب، ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. يعني ده كمان، يعني خد بالك من دي بقى، انتوا لعندكم خارجي ولا داخلي، صح؟ مش قلنا الانسان هيبقى عنده استمداد داخلي او استمداد ايه؟ خارجي. استمداد خارجي من نسبته، المشركين دول بينتسبوا لمين؟ لصنم لا ينفع ولا يضر، بلاش مشركين. الطغاة مثلا او العصاة بينتسبوا لمين؟ لبشر لا يملكوا لانفسهم نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشور، صح؟ فمن ناحية الاستمداد الخارجي للعزة او القوة او الثبات عندهم؟ ما عندهمش. طب والاستمداد الداخلي بقى؟ ما لم ينزل به، ها هي دي، عليكم سلطان، يعني كلام ما عليهوش برهان اصلا، ولا كلام منطقي ولا حق ولا كلام، كلام عجيب قوي. انتوا ازاي مقتنعين بكده؟ هو انت مصدق نفسك بجد؟ انت مصدق نفسك؟ يعني انت متخيل انت انت انت كذبت كذبه وصدقتها، بس انت عايز نصدقها؟ ما لم ينزل به عليكم سلطان، يعني عندهم استمداد داخلي ولا عندهم استمداد ايه؟ خارجي. ولذلك يقول فأي الفريقين أحق بالأمن؟ مين بقى اللي المفروض يبقى ايه؟ يبقى شاعر بالأمن؟ اللي هو على منهج متسق وتمام وفطري جدا وما عندوش مصدمة للعقل السليم، ها؟ ده داخليا، وخارجيا بينتسب للقوي العزيز الحكيم الملك سبحانه وتعالى، عنده مين بقى أحق بالأمن؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ حطها بقى حلقة في ودنك دي، حطها نصب عينيك، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ بس في حتة مهمة بقى، إن كنتم تعلمون. هي دي مشكلتي ومشكلتك بقى، احنا ما نعلمش. يعني ما نعلمش؟ مش عارفين يعني؟ لا لا لا لا، توقنون. إن كنتم تعملون بمقتضى ما تعرفون، لأن العلم يجي بمعنى كده. حتى بتابعوا الحلقات بتاعت فعلم، انا كنت في اولها كده جبت حلقتين ثلاثه عن قصه، عن مصطلح تعلم في القران. المهم يعني ان كنتم تعلمون، لو انت بقى موقن بجد، لو انت بتعمل بمقتضى علمك هتعرف ايه، لو انت فاهم اللي انت عليه هتعرف ان مين اللي من حقه يخاف، اللي لا عنده استمداد داخلي ولا عنده استمداد خارجي. ولذلك المضطرب داخليا منهجيا يخاف، اللي بيأوي إلى الكتاب والسنة، اللي بيأوي إلى الوحي الشريف وعنده صدق انتساب إليهما، واضح؟ انتساب حقيقي، مش كلام وحوارات، عمره أبدا ما يشعر أنه هو دون ولا أقل من حد ولا يشعر بالانكسار. عنده استعلاء منهجي، اللي يعني صلته قوية بالله، عمره ما يحس الإحساس ده. إنما اللي يحصل عنده الاضطراب المنهجي ويفقد الصلة بالله سبحانه وبحمده، طبيعي يبقى ده شكل. عرفت المشكلة فين؟ المشكلة. ولذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بص، هو سيدنا إبراهيم لما تركز معه قوي تركز ان ده دي كلمات إنسان مهتدي علما وعملا، إرشادا وسدادا وثباتا، كلمات إنسان مهتدي فعلا، كلمات إنسان علم وعمل. ولذلك انت لو تابعت بعد كده الكلام بقى اللي جاء عن ذريته ربنا يقول ايه؟ وهديناهم الى صراط مستقيم. يقول اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. انت امام انسان مهتدي علما وعملا، امام انسان وابراهيم الذي وفى، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن وفاهن حقوقهن. النقطة المميزة في إبراهيم صلى الله عليه وسلم قضية الهداية، أنه بيستمد هدايته من الوحي، حسن تعامله مع الوحي أورثه تلك الهداية علما وعملا، يقف على أرض صلب. لذلك يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ بظلم. لأن المؤمن بقى إيه؟ عنده استمداد داخلي من إيمانه، استمداد خارجي من صلته بالرحمن. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هي دي الرشدة في الآخر، هي دي الوصفة. يعني الحقيقة ما يفوتنيش، بس عشان بس أأكد على مسألة منهجية، يعني لأن للأسف الشديد إحنا برضو مش عارفين فين المشكلة بالضبط في أوقات كتيرة. طيب انا وانت قارين الايات دي كم مره؟ كتير مننا حافظينها، احنا حافظينها تمام وبنرددها وسمعناها في صلوات. طيب ما فكرناش في مره يستوقفنا اللي استوقف الصحابه، ان هم لما سمعوا الايه دي، الايه رقم 82 دي من سوره الانعام، هم راحوا لسيدنا النبي. طب راحوا يعملوا ايه؟ يسالوا. سيبك من بيسألوا دي، ركز على اللي جاية دي بقى. طب بيسألوا ليه؟ يعني دايما أحيانا المسائل كده تتاخد بشكل ويتنسى الشكل الأهم. أيوة دي بنذكرها في التفسير، نقول إن البيان النبوي وكده ومش عارف إيه وكلمات وإن اللفظ أحيانا مش المعنى اللغوي، لأن تفسير القرآن بقرآن مقدم على تفسير القرآن باللغة وكده، يعني القاعدة دي. بس في مسألة منهجية وراها. طب هم ليه بقى راحوا سألوا بقى؟ بقولها هنا وكنت بقولها في خواتيم البقر، اتفضل شيخ سامي. عشان منهجهم في التلقي غير منهجنا في التلقي. انا وانت منهجنا في التلقي الايات دي نعمل ايه؟ اقراها لها، يلا سمع احفظ قول قول. لا، هم ما كانش منهجهم في التلقي كده، كان منهجهم التلقي للتنفيذ. فكانت لما الآية تنزل افهمها، بعد افهمها تدبرها، شوف يتفكر في العواقب بتاعتها ويشوف ازاي يعمل بيها. تمام؟ لا اي مشكله يجي عامل ايه؟ يروح نقم من نفسهم؟ لا، لان هم عاشوا فتره تعلموا المنهجيه، يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتابه والحكمه ايه، وبعد ما تعلموا المنهجيه بقى هم بيتعاملوا كده مع القران. خلاص يتعاملوا كده. اللي بقى عنده مشكله يجي رايح لمين؟ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وده حتى بنقوله في المشروع، ان انت المفروض تتعلم المنهجيه وبعد كده بتشق طريقك، بس بعد ما نطمن ان انت ماشي صح. واضح؟ طيب طب هقولها، عايزه تبقى اوضح، يعني عايز تشوف اوضح من كده في خواتيم البقر. يعني مثلا الايات بتاع خواتيم البقر، لو كان الصحابه منهجهم في التلقي اللي هو ايه انا وانت بنعمله ده، كان مثلا لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء، الله على كل شيء قدير. وعادي كان في حد يوم؟ لا، ده هم بقى لما هو ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان انا مطلوب مني اتحكم في الخواطر زي ما بتحكم في الظواهر. ماشي مفيش مشكلة. طيب لو انا اتفكر في العقبة بقى، طب لو انا ما عملتش كده فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء، ممكن اتعذب؟ رحمك الله. ماشي ماشي. طيب الموضوع شكله مهم قوي، طب اعملها ازاي دي بقى؟ يبدأ يفكر ازاي يعملها، لقى نفسه ايه؟ مش عارف يعملها ازاي. لو فهمت ده بقى تفهم هم لما راحوا للنبي ايه اللي عملوه. قالوا يا رسول الله، شوف الراوي يقول لك ايه في حديث سيدنا ابو هريره حديث سيدنا ابن عباس، فجثوا على الركب. يعني دخلوا على النبي دخلت واحد بيستغيث. ليه؟ انهم تفكروا في العواقب وحسوا بالمشكله. وقالوا يا رسول الله كلفنا من الاعمال ما نطيق. وهذه التي لا نطيق يعني مش قادرين عليها ولا لا نطيق يعني ايه يعني مش عارفين نعملها ازاي الاطاقة يعني نعم. طب احنا قبل كده بنعمل ايه عارفين بنعمله ازاي طب دي بقى مش عارفين نعملها ازاي طب هتيجي ازاي دي طب النبي كان رده ايه قولوا سمعنا واطعنا في رواية قولوا سمعنا واطعنا وسلمنا رواية ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا وإحنا مستعدين للتنفيذ وكده وهنسأل ربنا ونستعين بالله طب قالوا له إيه طب إحنا يا عم غلطنا في إيه وإحنا قلنا زي بني إسرائيل ما فيش الكلام ده لا فذلت بها ألسنتهم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك غفرانك إحنا عملنا غلط لا برضو استغفر غفرانك ربنا وإليك المصير طب الآية دي لو كانت نزلت علينا إحنا دلوقتي كان حد ولا أي اندهاش صح ولا يروح ولا يسأل ولا أي اندهاش صح عشان منهجنا في التلقي منهج فاسد منهج ربنا ذمه في القرآن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون عشان ده منهجنا في التلقي إن هم لما كان ده منهجهم في التلقي الآية لما تجيله بيعمل كده بيتفهمها ولذلك الصحابة هنا اللي في آية الأنعام تفرق بقى عن آية البقرة في إيه إن في آية الأنعام المشكلة وجهوها من أول إيه الفهم طب ما هو على معنى الكلام ده مين مننا بقى اللي ما بيظلمش نفسه ما بيتلبسش بظلم إذن إحنا مش مناش الهداية دي فلما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وفهم لهم إن هنا الظلم على معناه الشرع اللي جاء في القرآن تمام مش الظلم على المعنى اللغوي اللي هو مجاوزة الحد فخلاص رجعوا وكملوا إيه مشوار كان دي بس كده يعني إلماحة أو يعني استطراد عذرا بس عشان أنا وإنت بس نفهم إن يعني اللي إحنا فيه ده سببه إيه كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها مش كفاية ان احنا نفهم اللي انا كنت بتكلم فيه من شوية او الايات اللي احنا شرحناها دي او الاية اللي احنا شرحناها دي تحديدا لما قال لهم وكيف اخافوا ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون لابد انك تحدد ابرز ما ينبغي عليك فعله يبقى ابرز ما ينبغي عليك فعله الوصية الرئيسية بعد ما فهمت الكلام ده ربنا بيقول لك الكلام ده ليه رسول الله شوف يا اخي سيدنا ابراهيم ده كان جبل يا اخي جبل الله اكبر على سيدنا ابراهيم كده خلاص ده بعديها ما فيش في الصفحه اللي قدامها فبهداهم ايه اقتدي وبرضو نقبه الا ان احنا برضو ايه نعيش برضو الجو بتاع مزكني شكرا ده والله حاجه كده بص يعني اتكلم عن سيدنا ابراهيم كلمتين مزكوني والله لا سيبك بقى مزجوني دي ولا مزجوني وخلينا ايه فيما وراء ذلك بقى ما وراءها من العبرة انت بقى المفروض تعمل ايه بعد ما فهمت الكلام ده تعمل ايه شيخ عمرو انا مش عايزك تشعر بالهواء ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان بس انت في الاصل انت الايه الاعلى قال لا تخف انك انت الايه الاعلى المؤمن دايما الايه الاعلى يبقى لا تهن ولا تحزن فيش وهن يصيبك انكسار احساس بان انت غريب احساس بان انت مش عارف كثير لا الكلام ده مش من جواك تستشعر الفخر بما تنتسب إليه بما أنت عليه ماشي ما بقولش الخيلاء ولا الكبر ولا بقول لي افتخار بيه تمام فتبقى مستشعر دي من جواه مستشعر دي أنت أعلى طيب وده الأهم فيه أنك تحقق شرطه اللي هو إيه إن كنتم مؤمنين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اللي وراها على طول تحقق الشرط تمام طيب الكلام ده محتاجين نتدبره يعني تفكر في الايه في الحال وفي المآل تفكر في الحال تقييما للنفس وتفقدا لمواطن الخلل وانا بسأل نفسي وبسألك سؤال كم موقف تعرضت له شبه الموقف اللي تعرض له سيدنا إبراهيم وكنت مكسور، ما كنتش مدرك قيمة ما أنت عليه وخذلت الحق الذي تنتمي إليه. خلي بالكم قوة سيدنا إبراهيم ما كانتش قوة واحد بيقول كلام، ما احنا عشان كده احنا ضعفاء، لأن احنا من أهل المزاعم والأقوال مش من أهل الأعمال والأحوال. بل الأسوأ إن اللي بنقوله بلساننا بنكذبه بحل، فلذلك دايما فعلا بنحس بانكسار. لو انت قوتك الحقيقية ان تكون هدايتك علمية وعملية، ارشاد وسداد وثبات، ان تكون اللي انت بتقوله بتايه، ما هو سيدنا ابراهيم انضف واحد فيهم. حد يقدر يتكلم؟ حدش يقدر يتكلم. الانبياء على طول الخط في وقوفهم في الصراعات بايه؟ محدش يقدر يتكلم عليهم نص كلمة. ما هو ده، هو دي القوة الحقيقية، مش قوة الايه؟ الكلمات، مش ثبات الكلمات، مش يشوفك قدام اي فتنة صغيرة بتزل ولا بتضل، يشوفك زيك زيه في الاخر، بيشوفك انتوا الاثنين وانتوا داخلين ميدان الدنيا بيشوفك مسعور اكتر منه، وتيجي تقول له قال الله وقال الرسول الدار الاخرة وتؤسرون، تقول له مش جاية. فهي القوة دي، الاستمداد ده بالاساس من ايه؟ من الهداية العلمية والعملية، مش الهداية العلمية فقط، انت عندك معلومات او كلمتين بتقولهم تمام. فقل لي معلش كم مرة بقى انت في مشهد زي كده للأسف الشديد انت اديت الايحاء بان انت يعني سبحان الله. انا يعني كنت قاعد اقول طب يعني هو الواحد ليه مش بتفتخر بما انت عليه؟ يعني ايه الغريب في ان انا ليه افكار وليه معتقداتي وليه كذا؟ ايه الغريب يعني؟ ايه الغريب ان انا افتخر بنسبتي لربنا؟ ايه الغريب ان انا اقول بسم الله يعني ايه الغريب في كده؟ انا عذرا مثلا لما كنت ايه الواحد مثلا بيبدا محاضره مثلا طبيه ولا حاجه، حد يقول ايه معلش احنا هنا في طب، اقول له انا بقول على اعتقاد، انا انت عاجبك عاجبك مش عاجبك انت حر، انا بفتخر بان انا ابدا كلامي او ابدا اي حاجه بعملها باستهداء ربي بالاستعانه بربي. انت اخبط دماغك في الحيط، تعتقد ما اعتقدش ما يهمنيش، انت عايز اللي عندي هتاخده على شروطي. ما هو هو لو انت محتاج اللي عنده بيدولك على ايه؟ على شروطه. ليه تزل وليه تحس بان انت اقل؟ انت هتستشيخ فيها؟ هستشيخ فيها، انا اشرف بان استشيخ فيها. معلش بتقعد تستشهد كده في المحاضرات بايات واحاديث، ما انت بتستشهد بعبد الحليم وام كلثوم، يعني كلام النبي ولا كلام واضح؟ لا صح معلش ثم قالوا لي مش عارف ايه، لا مفيش حاجة اسمها قالول. شعورك ده بالعزة على طول الخط، انت محتاج، انت هو هي القصة كده، حد بيفتخر بما ينتسب اليه. طيب فتتفكر في حالك معلش، تقيم نفسك في ضوء الكلام ده، تفقد مواطن الخلل اللي عندك. كم مرة للأسف انت ما التزمتش بالكلام ده، ما عشتش الاحساس ده، ما اتتش بالشواهد او معنى ادق، ما اتتش بالشروط اللي تخليك تتحقق بهذه الصفات تمام وتعيش هذه الحالة. طيب بعد كده محتاج تتفكر في المقال، المقال الحسن والمقال السيء. المقال بقى ان انت فعلا كنت زي سيدنا ابراهيم كده، بجد انت بعيش ملك، والله شعور دايما بالعزة. يعني هو مثلا متخيل انه عايز يزلك ويكسرك وانت ايه؟ مسكين. تخيل انت بتزلني، انت مسكين، يعني انت متخيل انك بتزلني مثلا عشان تقعد راكيني بره مثلا يجي 6-7 ساعات، ده انت مسكين قوي. انت متخيل ان انت هتكسوها اجي بقى وبعد الشيء وبتاع وعيط لك ده بجد هو ده الانسان وما دونه، مش عايز اقول هو ايه. انت ليه ترضى نفسك الحالة التانية دي اصلا؟ ليه ما ترضاش نفسك انك تعيش انسان مكرم؟ الله كرمك، ربنا كرم الانسان ككل وكرمك انت تكريم خاص عشان انت مسلم، انت ليك تكريم خاص، انت انسان ليك كرامة عند الله. ازاي هو انت متصور انت يعني هتهن ولا تزلين ولا تكسرني؟ ابدا. هيكسرك بلقمة ولا يكسرك؟ يعني المسلم ما لا تهن لا تحزن. شوف بقى انت قدامك حالتين، الحالة الشمال دي اللي هي بتاع حالة العزة دي، حالة القوة دي اللي كان عليها سيدنا ابراهيم. ما هي انت الانسان اصلا احساسك بالانتصار الداخلي، احساسك ان انت عزيز مهما حصل من جواك انت حاسس بالايه؟ بالعزة، مش حاسس بالمهام. طيب عشان الكلام بقاش دغدغة مشاعر ومجرد بث الخواطر، احنا عايزين خطة تشغيلية واضحة محددة، يعني نتطهر من حاجة ونتطهر بها. المفروض نتزكى بالآية دي، نتطهر من ايه ونتطهر بها؟ خلينا نقول نتطهر من ايه الاول. الشعور بالدونية ده، انك تهن او تحزن او تخاف غير الله. شوف كده انت نفسك، شوف حاجة انت بتعملها خايف فيها من غير ناس، كنت انت مش عارف بينك وبينهم ايه، وبعدين عشان خايف منهم بقى احسن، مش عارف هيفضحوني ويعملوا لي ويودوا لي عدوة مقلته عليا وكلام ده كله. شوف حاجة من الحاجات دي وايه، لابد انك تتوب. انا برضو بقول مش بس تتطهر، لا كمان تستغفر، تستغفر عن كل مرة انت بسبب خوفك من الايه، سيعودوا يتمقلتوا عليا ويسخروا بيا ويعملوا ويودوني ومسخروني وممكن يعملوا ويبئزوني ومش عارف ايه، ويا عم اقطعوا عيش ولا يعملوا. سبت حاجة مهمة، قال له فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقول. عشان كلمتين خايف منهم، تترك ما يوحى اليك. طهر من دي وتوب منها. عايزين نتطور، نتطور بايه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. كل ما علاقتك بالله عز وجل تزداد، كل ما اتصالك بالملك سبحانه وبحمده يزداد، كل ما اهتدائك يزداد، كل ما الدنيا ايه؟ الاستمداد الداخلي يزيد والاستمداد الخارجي ايه؟ يزيد. ولذلك أوصيكم بختمة المحبة، يعني دائما بحاول أذكر بيها في أول كل اعتكاف، بختمة المحبة، اللي هو ان انت تقرأ القرآن بنية ان انت عايز تعرف ربنا. ما هو القرآن باختصار هو حديث الله عن نفسه، صح؟ ربنا بيكلمنا عن نفسه. أنا عايزك بقى تمسك الصفحة كده تقراها وتقول إيه؟ أنا عرفت إيه عن ربنا النهاردة؟ عرفت إيه عن ربنا النهاردة؟ إن شاء الله إحنا يكون لنا كل ليلة كلام يعني على ضفاف أنهار الأسماء الحسنى، بس إيه؟ أنا عايزك أنت في الاعتكاف تركز على المسألة دي بقى. مسألة إن أنت إيه؟ إن كنتم تعلمون، حتى تعرف بس، فاهم؟ تعرف الرب اللي أنت بتنتمي إليه. سامحني والله يا سنت عشان هقول لك حاجة. في يعني عارف اللي هو القصة بتاع اللي هو مش عارف ان هو اسد، خد بالك انت، مش عارف انه ابن اسد، فاهم انت، وهو متخيل ان هو، انا اسف في اللفظ، خروف، مش فاهم ان هو اسد، يعني دماء الاسود تجري في عروقه وهو ابن اسد، واضح؟ في ناس كتير مش عارف هو بينتمي لمين، فاهم؟ انت لو عرفت اللي انت بتنتمي اليه الدنيا هتختلف، صح؟ مش هتشعر ابدا بالضعف ولا بالفقر ولا بالانكسار. انت بتنتمي لمين؟ قلت لكم سيدنا علي قال ايه في اول كلام، صح؟ فكل ما تتعرف اكتر على ايه، على الرب الذي تنتمي اليه وتعبده سبحانه وبحمده، الدنيا هتختلف. فانا ادعوك بس ان انت حتى كده ولو كل يوم كده تاخد لك ايه، صفحه صفحتين ثلاثه كده، تعرف على ربنا، ربك الذي تعبده، الرب اللي احنا بقى بننتسب اليه ونفتخر بالانتساب اليه ده ونعتز به بان هو ربنا ونفخر بان احنا عباد ليه. تعرف عليه، كل ما تعرف عليه اكتر هتعرف بقى لا انك فعلا تأوي الى ركن شديد، محدش يقدر يكسرك، تبقى تعيش الاحساس ده. الاحساس ده ما جاش في قلب سيدنا ابراهيم بالايه، لو لاحظتوا اصلا الحوار اللي جرى بينه وبين قومه هو حوار واحد، عارف ربنا كويس، عارف صفات ربنا ايه، عارف ربنا ده مين. هو بيقول الكلمة، بص في ناس في الدنيا بيعملوا تصرفات، يعني انا اذكر في مرة كده مشهد من المشاهد يعني اللي موجودة على الساحة، فكنت بحلله مع بعض الفضلاء يعني، فايه، فلقيت بعضهم بيقول فلان ده ما كانش يعمل كده الا لولا ان هو مسنود. قلت له فعلا هو ما يعملش كده الا انه ايه، مسنود. هي دي حقيقة، انت كل ما تحس انك مسنود كل ما ايه، توسع صدرك على الاخر. ولذلك بجد والله كل ما انت بت ايه، ده بسبب ان انت مش موقن قد ايه انت مسنود، مش موقن قد ايه لما ربنا بيقول فسيكفيكهم الله كل الوان الكفاية، وابن القيم يقول كل من سار على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فله نصيب من هذه الكفاية، انت مش مستشعر يعني انت مكفي، مش موقن فيها، فخايف على رزقك، خايف على الساعتين دول يأثروا على شغلك، خايف على مش عارف على نفسك مش عارف يحصل لك ايه، انت مش مقيم في الكفاية، لان انت مش عارف كويس كما ينبغي الرب اللي هيكفيك ده مين. لما ربك يقول أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة عبادة، وانت لو تعرفه كويس ويؤكد لك انه كافيك هتعرف قد انت مسنود، ولذلك هتوسع صدرك على الاخر وما هتحملش هم حاجة. ولذلك ربنا يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، ليه؟ وكفى بالله حسيبا. ما عارفين ان هم بينتموا الرب حسيب كافي سبحانه وبحمده وحاسبهم على الكلام ده. فلذلك ايه؟ ولا يخشون احدا الا الله. انا وانت تصرفاتنا دي معناها ان احنا مش موقنين كويس ان احنا مسنودين، بس بالتعبير الشرعي بقى مكفيين، ومش عارفين اللي بيكفينا مين. ما تقوليش المعرفة اللي هي بتاع ان انا عارف انه السميع العليم القوي، لا لا لا، ما شهدتش الكلام ده بقلبك، ما عملتش مقتضى الكلام ده، ما انطلقتش منه. هي دي المشكلة، وده كان الحل لو تطهرنا كده وتطورنا كده، يرجى ان احنا نكون تزكينا بالآية دي. ولذلك سبحان الملك لما تقعد تتأمل بقى في أذكار حبيبي صلى الله عليه وسلم كده اللي كان بيرددها أو أورده مثلا بعد الصلوات في أذكار الصباح والمساء الصحيح منها والمشروع، تستشعر قد إيه هو كان بيحس بالإيه بالقصة دي. يعني مثلا يقول رضيت بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي. رضيت، يعني شوف أنا راضي ومفتخر، يعني أنا مش بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تستشعر قد إيه هو اللي عارفه فارق قوي معاه، وبيأوي المين بالضبط، واضح؟ يقول الكلمة كلمة، يعني تشوف القوة دي، القوة اللي انت شفتها عند سيدنا إبراهيم دي تشوفها بقى في إيه، وخصوصا لما تقعد كده تتبع سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وتبص لها من الزاوية دي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. قولي قولي هذا، استغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.